عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسلم، الله يحفظ إن شاء الله. أبو سعد كيف حالكم؟ الله فيك أبو سعد. طيب ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. من هنا. نعم شيخنا، نعم. قال: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، أي إذا دخل إنسان ودخل الداخل المقابر. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وهو التبوذكي ثقة، قال: حدثنا شريك بن عبد الله وهو النخعي عن عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله العمري، هذا أيضا فيه ضعف، أو قيل ثقة، صدوق له أوهام، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالبقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرة وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذه القصة شبيهة بقصة أخرى الصحيحة، لكن هذا فيه بعض الضعف، وهو دون قوله اللهم لا تحرمنا كما قال المعلق، وهو صحيح دون قوله اللهم لا تحرمنا أجره، وهو أنه فإذا هو في البقيع، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، قد سرد من طرق أخرى: أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون. فرط قد عرفنا معناه فيما في ذكر الأطفال، أن الذي الفرد هو الذي يقدم القافلة أو يتقدم القافلة، سواء كان قافلة للغزو أو قافلة للسفر، حتى يهيئ ويعرف الأمكنة للنزول والماء والمراعي وغيرها. فأنتم لنا فرط وإنا بكم لائقون، فيه تفاؤل، وفيه يعني كأنه بشرى لهم: أنتم مؤمنون وقد ذهبتم. ولا شك أنه في البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك قد دفن غير المسلمين أيضا، لكن المقصود هنا الذين دفنوا في عهد الإسلام هم المقصودون هنا قطعا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا ليس بصحيح في هذا، إنما هو اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثابت في تلك أو ذاك الدعاء. ثم قال: حدثنا محمد بن عباد بن آدم. محمد بن عباد بن آدم، ما أدري كيف حاله، تذكرون شيئا من محمد بن عباد بن آدم؟ وقال صدوق له أوهام، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله ثقة إن شاء الله، قال: حدثنا سفيان هو الثوري، عن علقمة بن مرصد، عن سليمان بن بريدة، علقمة بن مرصد ليث ثقة، أنا سليمان بن بريدة بن حسين، أنا أبيه بريدة بن حسين بن الحسين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فأهل الديار، السلام عليكم يا أهل الديار. أهل الديار أنتم أهل هذه الدار، نعم هذه دار الآخرة أو القبور، ملك للموتى في الحقيقة، ولذلك لا يجوز التعدي على المقابر وغيرها بما ليس له من شأن المقابر. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. فإذا احتيج إلى نقل بعض الأموات لسبب من الأسباب إلى جهة أخرى فلا بد أن يستبدل بدار أخرى، أي بقبر آخر لهم. ثم قال: باب ما جاء في الجلوس في المقابر. باب ما جاء في الجلوس في المقابر. قال: حدثنا محمد بن زياد أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن الملحان بن عمرو. يونس بن خباب هو اللهم صل على محمد. يونس بن خباب ليس هو العكلي، وهو من استقاد أيضا عن الملحان بن عمرو أن زادان كان عن البراء بن عازم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. قعد حيال القبلة. هذا الحديث، هذا الحديث جزء من الحديث الطويل. أنا البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة وفي يده عود ينقط به الأرض. ثم ذكر إن المؤمن إذا مات إذا احتضر فتحضره الملائكة، وإذا مات إلى آخره كذلك المنافق والكافر. فهذا الحديث جزء منه، وكل الحديثين ذاك الطويل وهذا المختصر كلاهما صحيح. ثم قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء أنه قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان ثقة عن أبي بن قيس الأموي عن المنهال بن عمرو أن زادان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا على رؤوسنا كأن على رؤوسنا الطير. جلسنا وكأن على رؤوسنا الطير. والحديث طويل، والحديث الطويل ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز، أحكام الجنائز، وهو مشهور معروف الحديث أن براء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي يلحدون، وهذا كان هو أكثر قبور أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللحد، نعم، وكان أيضا الشق، وكان للنوعين حفاران أو حفارون في المدينة كما يظهر من قصة حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي لم يكمل لحده حفرا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة فجلس وجلسنا حوله. جلس هنا قال: وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن. هكذا الحديث الطويل. فباب بوب هنا الإمام رحمه الله باب الجلوس في المقابر. لماذا يجلس في المقابر؟ هناك فيما يقال: إذا دخل المقابر، إذا دخل هو مار للزيارة القبور فيقول ويمر، لكن إذا احتاج إلى الجلوس، متى يحتاج إلى الجلوس في مثل هذا؟ لأنه كان قريبا من المقابر موضع الجنائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس هناك والناس يحفرون القبر ينتظر إتمامه، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو لا يعني يترك فرصة إلا كان جاء في صفته صلى الله عليه وسلم، كان يتخوننا بالموعظة أو يتخولنا بالموعظة، يعني يتحين الفرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الوقت الذي قد اجتمعوا وهم في هم وغم موت أحد من الأنصار، والقلوبهم الآن متجهة إلى الله رقيقة، فبذلك صلى الله عليه وسلم استفاد هذا الوقت، وهذا من أهم ما يكون لاستفادة الأوقات من الداعي المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الجلوس إلى القبلة حيال القبلة، ويكون هذه هي الغالب إذا كان غير مسجد النبي الذي يتذكر، أو أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بعد الصلوات ويكون ظهره إلى القبلة ووجهه إلى المصلين، لكن ربما إذا كان جلس في مكان آخر صلى الله عليه وسلم فيكون قبلة أو اتجاهه إلى القبلة، وهذا هو الأفضل. أنه أما خير المجالس ما اتجه فيها إلى القبلة، أظن هذا ضعيف والله أعلم. نعم. باب ما جاء في إدخال الميت القبر. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش ثقة إلا أنه كبر واختلط، قال حدثنا ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم هو ابن الزنيم ضعيف الحفظ، النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وتحويل آخر تحويل إلى إسناد آخر، قال حدثنا عبد الله ابن سعيد هو الكندي، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، ومر بنا سليمان بن حيان عن الحجاج هو ابن أرطعة، حجاج بن أرطعة ضعيف الحفظ صدوق في ذاته، النافع عن ابن عمر، هناك ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف، حجاج ضعيف، وكلاهما يروي النافع، فيتابع بعضهم بعضا، وضعفهم ليس ضعفا بحيث لا يعتبر به، ضعف يعتبر به ويتقوى به، وبذلك يكون الحديث في هذه الصيغة على كل حال، أن يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره أو نسميه صحيحا، لكنه هو يعني ينزل بالدرجتين بالإسنادين على درجة الحسن لغيره. قال عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني بسم الله ونحن ندخله، وهو كان على ملة رسول الله كذلك ندخله على سنة الله التي سنها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في إدخال الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، يكون في بشرى أو شهادة لمن كان يدخله في القبر، أو يكون أنه ندخله في القبر على سنة الله تبارك وتعالى. وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال بسم الله وعلى سنة رسول الله، كلاهما إن شاء الله صحيح. وقال هشام في حديثه هو هشام بن عمار قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، وهشام اختلط أو كان يعني ضعف، كان يتلقن لما كبر، فعلى هذا قد يكون في سبيل الله بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله قد يكون ضعيفا، لكن الصيغة السابقة هو متابع فيها هشام عن عبد الله بن سعيد وغيرهم، فيكون حسنا لغيره. وقد يقال إن انفراد هشام وهو الذي ينزل على قواعد التحديث هشام بن عمار إذا قال بسم الله وقل سبيل الله وعلى ملة رسول الله فقد اختلف من هم أوثق منه ويكون حديثه أو قوله هذا ضعيف. ثم قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الرقاشي. عبد الملك ابن محمد الرقاشي صدوق يخطي. قال حدثنا عبد العزيز ابن الخطاب. عبد العزيز ابن الخطاب نعم وهو الصدوق عبد العزيز ابن الخطاب الضبي الظاهر وهو صدوق. قال حدثنا مندل ابن علي. مندل ابن علي وهو ضعيف العنزي. قال أخبرني عبد الملك محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع. محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع من أولاد أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ضعيف. محمد ضعيف. عن داود بن الحسين. داود بن نعم هو ثقة، إلا أنه في إكرمة فيه بعض الضعف، يعني تفرد عن إكرمة بأشياء قد اختلف عليه. أنا به الحسين نعم أنا برافع. قال رسول قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا على قبره. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. صلى يسل الذي يظهر الله أعلم المقصود منه، يعني ليس تنزيل عنيف، إنما هو بتأنن وتجرد أو تدرج، ويحمل الميت بلين ورفق. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال أنه صلى من جانب السرير أو من رأس السرير من أي جهة، في الغالب كان يدخل من جهة الرأس، فيكون صلى داخلا لهذا المعنى كله، إلا أن الحديث ضعيف لأجل أنه فيه الضعيفان. وما ندري كيف يوصف في بعض الأحيان أنه ضعيف جدا، إذا كان في الإسناد ضعيف متروك ضعيف ضعف الترك فهذا حديثه يكون ضعيفا جدا، لكنه إذا كان ضعيفا ضعيف الحفظ فقد، ولو زاد على واحد الإسناد يكون معتبرا به والله أعلم، فيكون حسنا لغيره لو كان مثله أو فوقه. فيوصف أنه ضعيف. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. أما الرش على قبره ماء فهذا ذكر عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرشون، وهذا الفعل لمصلحته القبر، إذا كان يخاف أن القبر أن التراب من القبر قد يطير ما الهوى ويرش عليه الماء. ثم إذا كان هناك أيضا يخاف أنه في يوم من يومين يطير زيادة، ويجوز أن يوضع فيه شيء مثل القش وحاجات، وهذا مما يعني استحسنوه، وهذا بمصلحة القبر ومصلحة المقبور. كذلك هناك رأينا في الهند ضبع في بعض الأحيان يأتي ويحفر القبر ويخرج الأموات، ويجعلون على القبر، ومن قدر الله هناك عندنا خاصة في قريتنا وما حولها كان هناك شيء شوكي مثل التين الشوكي، وكف في أوراقها مثل الكف، وهذا الكف كله ملآن بأشواك قوية جدا، أشواك ليس مثل التين الشوكي التين، إنما هو أشواك كلها. وأما إذا خرج منها شيء من يعني مما يقال أنه من الفواكه من الأشياء، وكانوا يأكلون الناس أيضا ولكنه يحمر ويخرج منه لون أحمر من أجود ما يكون. فهلا على كل حال، ويقطعون هذا ويفرشون حول القبر كله حتى لا يقرب منها الضبع، لا يقرب منه الضبع. ونقول رش على قبرهما إذا كان في المصلعة والحديث لم يثبت فهذا لا يكون منهيا عنه إن شاء الله، كذلك إذا كان هناك أشياء أخرى احتياطا. وكنت أحسب أن هناك ناسا يزرعون بعض الأشياء لبدعة أو كذا، لكن سألت هناك فقالوا هم يرشون ماء ثم يزرعون فوقه حلبة، حلبة سبحان الله. قالوا إن رائحة الحلبة تطرد الدواب هذه، ابن آوى وابن عرث وكذلك الضبع لا يقدر يحفر القبر، فإذا كان هذه كلها في المصلحة وجاز إن شاء الله. ثم قال حدثنا هارون بن إسحاق وهو الكوفي صدوق، قال حدثنا المحاربي، محاربي عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثقة، أنا عمرو بن قيس وهو الملائي ثقة، أنا عطية، عطية بن سعد بن جنادة العوفي كان شيعيا مدلسا، وإذا كان شيعي ربما إذا كان يعني فالبلاء موجود فيه على كل حال، وكان يخطي كثيرا كما قال صدوق في ذاته. نعم شيعي قد يكون صدوق لكن الرافضي ولا كرامة، ويكون يخطي كثيرا وكان شيعيا مدلسا هكذا وصفه ابن حجر رحمه الله. فكان فإذا هو ضعيف ومدار الحديث عليه، يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من القبلة، أخذ من القبلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من القبلة واستقبل استقبالا واستل الاستلالا. هذا الحديث وصفه في الحاشية منكر، نعم، لأنه مخالف للصحيح. كيف ذلكم؟ أنه يعني أولا لا يمكن أن يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم من القبلة، سبحان الله. الإمام الشافعي رحمه الله رد بعنف وقال يعني الذي ليس له علم يقول هذا الكلام. فكان لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما جدار الحجرة، ما جدار الحجرة آخر شيء في القبلة، وليس هناك إمكان أن يوضع السرير أو الفراش ثم يدخل من هذه الجهة هكذا. أظن نعم يقول الحديث على كل حال فيه ضعف ولأجل أبي سعيد، وقد عال الشافعي رحمه الله الحديث منها من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا، فقال في الأمي أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق، أن قبر لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة للبيت، وأن لحده تحت الجدار، لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار؟ هذا نقد المتن للإمام الشافعي رحمه الله، وهذا النقد واضح جدا. يقول لا يقف عليه شيء، فكيف يوضع هناك الفراش أو يوضع هناك السرير حتى يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم استلالا؟ ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من خلاف القبلة. وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة، وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يصل سلا. ثم جاءنا آت، انظروا يعني أتانا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت. هذا الله أعلم يعني يقصد به الإمام أبا حنيفة رحمه الله. نعم. ثم جاءنا من يعلم، ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يعلم، وهكذا جاء يقول ثم لم يعلم كذا العصر والمجموع نقلنا للعمر لم يرضى حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا. ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، سل من قبل رأسه. وعن أنس بن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجلي القبر. هذا صحيح أيضا. ففي هذه الحالة إما أن يكون يسل من قبل الرأس، هذه السنة، أو من رجلي الرأس، لكن إذا كان ليس هناك إمكان ربما يكون القبر وإلى جهة غير القبلة، قد يكون هناك لا يمكن أن يسل من هناك ويجعل من جهة القبلة. الحاصل على كل حال السنة أن يسل سلا إما جهة الرأس أو الأكثر أو جهة الرجل، أو يكون يسل من الأطراف على حسب التيسر إذا لم يمكن غير بعد هذين السورتين. ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا واستل استلالا. فهذا الحديث ضعيف ويكون أخذ من جهة الرأس صلى الله عليه وسلم، وأدخل أولا رأسه في قبره ثم رجله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي. هشام بن عمار معروف مضى بنا كثير من شيخ ابن ماجه ومن شيوخ ابن ماجه، وهو كان يتلقى لما كبر. قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي الشامي ضعيف. قال حدثنا إبراهيم أو حدثنا إدريس الأودي. إدريس الأودي هذا إدريس بن الصبيح الأودي مجهول. عن سيد المسيب الإمام الثقة قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. سبحان الله، نفس الكلمات التي مضى بنا. نعم، مضى بنا من قول بعض بسم الله اللي انتقلنا من رواية هشام بن عمار في سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ من في تسوية اللبن على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، جنبيها أجرها كلها مرجع لفظ جنازة. حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها وضع الجنازة في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال اللهم أجرها، أي الجنازة المقصود، سواء كان رجلا أو امرأة، من الشيطان ومن عذاب القبر كما مضى اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لحينا وميتنا بصيغة التذكير للإناث والرجال استساغوا. فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان، اللهم اجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الارض عن جنبها وسعد روحها. تسعيد الروح كان فيه اشاره الى انه يساعد الأعلى إليين ولا يرمى في سجين الذي تحت الأرض. وساعد روحها ولقها منك رضوانا. قلت يا ابن عمر أشيء سمعته؟ أهذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال إني إذا لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول فيما يتعلق بالدين لا يمكن أو لا أقدر على القول، وأنتم تشكون في هذا، فإني أنا قادر على هذا، لا، إنما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن لا شك أنه يدعى، يجوز أن يدعى للميت بعد أداء سنة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم الله مغفر له ورحمه. أي شيء يدعو كل واحد على بنفسه للميت، هذا إن شاء الله لا يكون، ولو كان مأخوذا من هذا. اللهم لقه وساعد رواه، واللهم جاء في الأرض عن جنبيها، كله من الأشياء المطلوبة. اللهم وسع عليه القبر كما جاء وسع، اللهم وسع عليه مدخلا، نعم، كما في دعاء آخر صحيح. باب ما جاء في استحباب اللحد. اللحد هو شق الأرض في الحقيقة من جانب القبر في جهة القبلة. اللحد هذا هو يكون من جهة أو شق الأرض للميت من جانب القبر من في جهة القبلة. في جهة القبلة نشق الأرض، يعني كأنه يحفر مثل مجرى الماء، ثم بجانبه يحفر والأرض المحفورة فوقها سقف للأرض الثابتة، فيكون يدخل فيها إدخالا، يدرج فيها إدراجا هكذا، ثم يوضع عليها اللبن ويغلق هذا الصندوق، كأنه يصير مثل الصندوق. نعم، فاللحد شق الأرض من جانب القبر من جهة القبلة في جانب القبر. أما الشق والحفرة التي تحفر في وسط القبر كمجرى الماء في وسط القبر، فيكون يعمق ويدخل فيها، ثم من فوق يقفل هكذا، هو من فوق يقفل. قال أينهم؟ فما جاء في استحباب اللحد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا حكام بن سليمان الرازي. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، حكام بن سلم، حكام ابن سلم الرازي ثقة، قال سمعت علي بن عبد العالى. هو علي بن عبد العالى ابن عامر الثعلبي صدوق، يذكر عن أبيه وهو عبد العالى ابن عامر الثعلبي صدوق أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا والله أعلم قد يكون الأمر الأول، والأمر الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، لماذا نقول هذا؟ لأنه كان كل من يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يلحد له اللحد. ما دام شق لغيرنا، المقصود قد أن يكون لغير المسلمين اليهود والنصارى وغيرهم، فإذا كان لغيرنا فلا نختار هذا الشيء. نعم، لا نختار هذا الشيء، نحن الذي ولغيرنا. ثم جاء إسناد آخر أيضا أنه قال حدثنا إسماعيل بن موسى وهو السدي صدوق يخطي رمي بالرفض، قال حدثنا شريك وابن عبد الله النخي أنا باليقظان عثمان ابن عمير البجلي ضعيف اختلط أيضا أن زادان ودازان أبو عبد الله عن جرير ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللحد لنا والشق لغيرنا. فإذا هل يكون هو الذي يعني يجب على الإنسان؟ والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يختارون اللحد لأنفسهم، ويبدو أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما وجدت أحدا ذكر الناسخ والمنسوخ، لكن إذا ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللحد لنا والشق لغيرنا، وتشبيهه أو تخصيصه لغيرنا الشق يدل على أنه ما كان يستجيز أو ما كان يجوز الشق للمسلمين. لكن فيما بعد قد تغير الأمر، وقد استشف هذا التأخر حتى يكون يقال إذا قال أحد أنه منسوخ هذا الحديث، فنقول في أهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة نوعان من الحفارين، اللاحدون والشاقون، فاختلفوا فيما بينهم فقالوا ندعو كلا النوعين، فأيهما قد تقدم وسبق هو الذي يحفر، فسبق اللاعد فحفر للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا. فهذا كان في علم الصحابة أنه أجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقاء شخص يحفر لغير المسلمين والله أعلم أيضا، قد يقال أنه ما كان يحفر للمسلمين، ربما كان يحفر لغير المسلمين اليهود والنصارى، وكان هذا الحفر من حيث الشرع ربما يكون جائزا عملا مكتسبا به، لكنه لا يقال هذا القول، بل نقول إنه صلى الله عليه وسلم أقر والله أعلم، ولذلك الصحابة أقروا حتى في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وسبق اللاحد. فهنا الشك لغيرنا هذا رده شاق بالحقيقة، فمعناه أنه لا يجوز للمسلمين الشق، هذا ظاهر الأمر في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا بما اشتهر عن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حفر النوعين أو حفر القبر من النوعين. نعم، حتى عامر بن سعد رضي الله عنه أراد أن يكون لما أوصى عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص يقول لما أراد أن يموت قال ألحدوا لي، أو لحد يلحد، والله ليس ألحدوا، لحد يلحد لحدا، إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. فيكون الله أعلم إن شاء الله الصحيح أن هذا النهي يكون للتنزيه، أو الشق لغيرنا هذا التشبيه ليس للتحريم، إنما يكون قد نسخ فيما بعد والله أعلم. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى العنزي أنه قال حدثنا أبو عامر، من يكون هذا؟ أبو عامر عبد الملك ابن عمرو القيسي ثقة، قال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر القرشي الظاهر، نعم صدوق، عبد الله بن جعفر الزهري من بني زهرة، نعم صدوق، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله ورضي الله عن سعد بن أبي وقاص، إسماعيل ثقة، أنا عامر بن سعد وعمر بن سعد بن أبي وقاص ثقة، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال إلحدوا لي لحدا، عندكم مشكول ألحدوا، الظاهر لا يحتاج، لحد وشق، لحد يلحد بمعنى حفر لحدا، أما إلحاد ألحد فهذا ما له معنى آخر، أي أميلوا أمالوا الحق إلى غير الحق. نعم، إلحدوا للحدا لو كان ألحدوا لكان ألحدوا لي، المصدر ماذا كان يكون؟ لو كان الصواب ألحدوا لي، المصدر كان يكون إلحادا. إلحادا. فهذا الذي نقول ألحدوا، هذا التشكيل خطأ، هذا الشكل خطأ. إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا وليس نصبا. أيضا ما ندري كيف الناس نصبا ينصبوا لي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره وهو حديث صحيح. وكان يختاره صحابة رضوان الله عليهم أجمعين على ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في الحقيقة قد ترجع إلى طبيعة الأرض، فقد يكون الأرض تلك الأيام في المدينة الله أعلم كانت الأرض تحتمل هذه، لكن فيما بعد رأينا قديم جدا كنا نزور في البقيع، فكنا نرى سبحان الله كأنه يعني بير، حفروا كأنه بير لا يتماسك من الأطراف. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأتون بالطوب المطبوخ، غير مطبوخ، الطوب المصنوع، وهم كانوا يصنعون بجانب البقيع أذكر، وهم التراب يأتون به من خارج، فيوقفون هكذا على طرفي الجدار أو طرفي الجدار البير كأنه، ثم بعد ذلك يدخلون الميت فيه ويضعون فوقه مع الحجر الذي يكون مانعا من دخول التراب وغيره. فهذا لكن الآن أظن حتى في مكة وفي المدينة ما دخلت مدة طويلة صار، لكن الذي يخبرون أنهم جعلوه على مثل النهر هكذا ويدخل به وينظف بعد سنين وكذا. الله المستعان. اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجعلنا أحياء وأمواتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول هنا باب ما جاء في الشق. قال حدثنا محمود بن غيلان، وهو محمود بن غيلان الثقفي صدوق أو ثقة. نعم. قال حدثنا هاشم بن القاسم، وهو أبو النضر الليثي ثقة. قال حدثنا مبارك ابن فضالة ابن أبي أمية صدوق، لكنه كان يسوي التدليس، تدريس التسوية. وهنا بفضل الله تعالى قد صرح بالتحديث عن شيخه، وحميد الطويل روى عن أنس. مبارك بن فضالة قال حدثني حميد الطويل، وهو ثقة إن شاء الله، وروايته عن أنس صحيحة معروفة كثير الرواية عن أنس. قال أنس رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة رجل يلحد وآخر يضرح، ضريح يضرح الضائر هو الذي يهثر مثل مجرى الماء، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، نستخير ربنا ونبعث إليهما يأتيان كلاهما، فأيهما سبق تركنا، فأيهما سبق تركناه، الذي سبق قبلناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلاحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أردت أن أقول أنه كان معروفا لديهم جواز الأمرين فيما بعد، وإن كان في أول الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الشق ليس لنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، كأنه يكون تحريما، ثم بعد ذلك يكون قد نسخ هذا وجاز للجميع، ولذلك الصحابة استجازوا أن يرسلوا إلى اللاحدين وإلى الشاقين. وكان له رواج أيضا وقبول بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان يكون اثنان يعملان عملا واحد منهم مخالف لسنة رسول الله. ثم قال حدثنا عمر بن الشبه، عمر بن الشبه بن عبيدة بن زيد والنميري هكذا صاحب كتاب تاريخ المدينة من أعظم الكتب في الحقيقة. نعم. قال حدثنا عبيد بن الطفيل، عبيد بن الطفيل المقري شيخه مجهول. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي، عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي هذا ضعيف الحفظ مجهول يروي عن ضعيف الحفظ، ضعيف الحفظ تلميذه مجهول. قال حدثنا ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة عن عائشة من التابعين الثقات، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر لا تسخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق الذي كان يعثر شقا واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلاحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا الذي اللاحد أو اللحد هذا فيه فقط الذي وجدنا هنا في ضعف عبيد محمد عبيد بن الطفيل المقري عبد الرحمن بن أبي مليكة، لكن قال أنه حسن حسن، وذكر في يعني يقول هنا لما توفي النبي أخرجه ابن ماجه والطحاوي وعمد قلت وسنده حسن كما قال الحافظ، هذا قول الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز. وله شاهدان لماذا حسن ابن حجر، الأول عن ابن عباس رضي الله عنه والآخر عن عائشة رضي الله عنها، رواه ابن ماجه وابن ساتكرة وإسناد كل منهما ضعيفا كما قال الحافظ، لكن للأول منهما طريق أخرى بلفظ دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم على العباس وعلي والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار هو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر، يخرجه الطحاوي وغيره وإسناده صحيح. نعم. ويكون أولا لحد اختار الله للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، وإذا كانت الأرض تقبل فينبغي أن لا يكون غيره، ولكن قد يكون هناك في بعض البلدان الأرض رخوة أو أرض في زمن ما مطر أو شيء فتتشرب الماء الكثير فيكون لا تتماسك، ولذلك ينبغي أن يحتاط فيها. نعم. فيكون شقا باحتياط حتى لا ينهدم بالسرعة، وهذا يرد في بلاد أخرى التي فيها مطر غزير أو مجرى الماء قليل قريب. ثم قال أنا عمر رضي الله عنه لا تسخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا. نعم. أو كلمة النهوة. وقد صح عن عمر نفسه رضي الله عنه أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتلاحيان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع أصواتهما، فقال من أين أنتما؟ فلما أخبروه قال لو كنتم من أهل المدينة لضربت أكثركم شعرا، يعني لضربت على رأسكم. ألم تسمع ألم تقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال أدخل جعل الأمر عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي حياته، وهذا إسناده صحيح رواه أحمد والحاكم وغيره. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في حفر القبر. حفر القبر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب العكلي هذا صدوق أو ثقة يخطي في حديث الثوري، وهنا ليس عن الثوري لكنه عن رجل ضعيف. زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة والربذي الضعيف قال حدثني سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد الأنصاري هكذا قالوا، سعيد بن أبي سعيد الأنصاري مجهول، عن الأدرع السلمي هو الصحابي رضي الله عنه قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مرائن، قال فمات بالمدينة ففزعوا في جهازه فحملوا نعشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرفقوا به رفق الله به، إنه كان يحب الله ورسوله، قال وحفر حفرته، قال أوسعوا له، فقال أوسعوا له أوسع الله عليه، وقال بعض أصحابه يا رسول الله لقد حزنت عليه، قال أجل إنه كان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث مداره على سعيد بن أبي سعيد مجهول، وكذلك على موسى بن عبيدة الربذي، ولذلك الحديث ضعيف، القصة هذه ضعيفة، وفيه أن فلانا قال يا رسول الله إنه مرائل، وليس هذا يعني بعيدا قد يكون قال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء لو صح مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح فكر الناس وفهم الناس، وإن كان فهم أنه مرائل فقد قال إنه كان يحب الله ورسوله، إلا أنه في الحقيقة يدل على رفق الميت وتوسيع القبر كما جاء في روايات أخرى أيضا، وخاصة إذا كان الإنسان معروف بحب الله ورسوله فلا حق ولا استقامة أن يتهم بشيء آخر قد يكون يحط من شأنه في الإسلام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه يحب الله ورسوله، أما وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلا وحي، أما عامة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يحق إلا إذا كان عنده علم ودليل واضح جدا ليس فيه شبهة، أن تروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة أن تروا كفرا بواحا عند الله لكم برهان، كذلك إذا كان يقال إنه مرائن ما هو الدليل، أو يقال إنه منافق ما هو الدليل، فينبغي للإنسان يكون محتاطا في لسانه وسد فمه نعم على الآخرين، لأن كم من الحسنات تذهب لأجل إيذاء الناس بأصواتهم أو بأفواههم وبألسنتهم. ثم قال حدثنا أزهر بن مروان، أزهر بن مروان الرقاشي ثقة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد زكوان ثقة معروف، قال حدثنا أيوب هو ابن أبي التميم كيسان ثقة، عن حميد بن هلال، حميد بن هلال نعم العبدي، حميد بن هلال بن حبيرة العبدي ثقة، أنا بالدهماء، أبو الدهماء هذا سمي قرفة ابن بوهيس هكذا، قرفة اسم غريب جدا، قرفة ابن بوهيس العدوي البصري لكنه ثقة، عن هشام ابن عامر النجاري الأنصاري صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا، احفروا وأوسعوا وأحسنوا، إحسان القبر أو إحسان الحفر بحيث لا يكون هناك جزء منه ناتي وجزء منه عامق، يسوى تسوية الأرض التي يوضع فيها جسم الميت، وأطرافه أيضا ينبغي أن يكون محسنا مجملا، وأنا أذكر كنا صغار كنا نرى الناس يأخذون الحفار هذا اللي مثل ما يعملون من الألوان، هؤلاء الذين يلونون الجدران يحطون بها المعجون وحاجات، كانوا ينظفون الجدار تنظيفا جميلا هكذا، لأن الناس كانوا يتبرعون كل شيء على التبرع، واحد يقف لهذا والثاني يقف له والثاني يقطع الخشب من الشجر المنقى ويسويه حتى يوضع فوقها، في الغالب هناك الشق. نعم، فالحاصل على كل حال أحسنوا قد يدخل بالإحسان هذا ولا يكون ضيقا طبعا. نعم، وبعض الأحيان سبحان الله يقولون ورأيتهم كانوا يفعلون يحفرون ونحن صغار ننظر إلى أفواه الناس ويتكلم، يقول هو ليس أطول منه، وكان هو نفسه يضطجع في القبر ويقول لا هذا يكفي. نعم، فيحصل هذا على كل حال، كله لو حصل مع هذا كله ويقدر تقدير بأنه كان في طول فلان وهذا الطول فلان، لو اضطجع لهذا المعنى لا يكون مكروها إن شاء الله. باب ما جاء في العلامة في القبر، العلامة وضع العلامة في القبر أو على القبر. نعم، على القبر الظاهر، أما في القبر العلامة فهذا غير، في ظرفية في داخل القبر لا يتصور، إنما هو علامة في المقبرة قد يكون، لكن هنا قد جاءت هذا التبويب جاء باب ما جاء في العلامة في القبر. قال حدثنا العباس ابن جعفر، عباس ابن جعفر ابن عبد الله العدوي ثقة، قال حدثنا محمد ابن أيوب، محمد ابن أيوب الكلابي صدوق، أبو هريرة الواسطي، محمد ابن أيوب أبو هريرة الواسطي الكلابي صدوق، قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد وهو الدراوردي ثقة إن شاء الله، عن كثير ابن زيد، كثير ابن زيد السهمي، نعم صدوق يخطي في بعض الأحيان، عن زينب بنت نبيت، زينب بنت نبيت المدنية ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أي جعل علامة، أعلم قبر عثمان بن مزعون رضي الله عنه بصخرة، بصخرة أعلن أعلم أي جعل له علامة. هذا الحديث فيه كثير من الزيد صدوق يخطي كثير أو يخطي، ولكن له شاهد من حديث المطلب بن أبي وداع عند أبي داود وأنه البيهقي بسند حسن، حسنه ابن حجر رحمه الله. نعم، فهو يعني سنة في جعل العلامة بشيء حتى إذا جاء ليزور فلا بأس أن يزور إن شاء الله، ويعرف أن هذا حديث واحد، وخاصة أبوه والأقربون أولى بالمعروف جده وأبوه، فتخصيص لا يقال كل الأموات سواء، فمن هذا نقول لا، للدعاء كلهم سواء، لكن علاقة القلب ببعضهم أعلق، وذلك قد يكون إذا وضع ووقف عنده أكثر، ولا يكون إن شاء الله مستنكرا. قال حدثنا، قال باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور. نعم، أسئلة في الواتساب على ما يتعلق بالدرس. عجيب. طيب طيب، الآن يعني ما يتعلق الدرس الآن ولا من أول أرسلتم؟ موجود الآن. إيه طيب، أنت ليك الشيخ باحمش. إيه. طيب إن شاء الله. الله يرحم. ألف وخمسمية أي نعم. طيب يقول أحسن الله إليك، الآن الناس يصلون في المقبرة قبل أن يدفن، وقد صلي عليه في الحرم أو في غيره من المساجد، فعل هذا الفعل جائز؟ جائز إن شاء الله، خاصة الذين لم يصلوا، فإذا كان هناك ناس لم يصلوا يصلون، وصلى معه أحد آخر ودعا له الذي صلى في المسجد، فإن شاء الله جائز. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، صلى عليه الصحابة الذين كانوا صلوا أيضا، ولم يظهر أن أحدا منهم قال أنا أيضا ما صليت فأصلي، فجاز هذا إن شاء الله، وقد يكون والله أعلم. وأما فهل هذا الفعل جائز والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في تعجيل دفنه؟ لا يؤخر دقائق فقط إن شاء الله. كيف نجمع حديث الصحابي المهاجر الذي مرض في المدينة وقطع براجمه ثم روي في المنام مغطى يديه وقيل له إنا لا نصلح ما أفسدت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر، وهو عند مسلم ما حديث ابن ماجه بالذي ذبح نفسه ولم يصلي عليه ذلك أدبا منه. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال قطع براجمه، هل كان تعمدا للقتل أم سبب؟ والله أعلم. على كل حال هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يصلي حتى الذي ذبح نفسه أيضا، لكن ردعا للآخرين، وهذا أكثر جسمه كله سليم بفضل الله إلا براجمه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم رحم به كله، يكون إن شاء الله مقبولا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. ما قولكم يا شيخ أصلا في من يقول أن جبل أحد صحابي؟ لا يقال، لكن الآن لما نمشي بالفعل الشعور يركب على رأسك بأن هذا الجبل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حرمنا منه، فبهذه العاطفة قد يقول الإنسان، لكن لا يقال أنه صحابي، الصحابي له تعريف خاص، لكنه لا شك أن الآن مالك، الإمام مالك رحمه الله أثر عنه وهو صحيح ثابت عنه أنه كان يمشي حافيا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على هذه الأرض، فكان يتصور أن هذه وضع قدمه هنا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا على كل حال إذا قال أحد فلا يكون منكرا إن شاء الله لهذا المعنى، أما أنه صحابي معناه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وجالسه وكذا، هذا قول ليس بصحيح. الآن الناس يصلون في المقبرة مرة ثانية، كيف نجمع حديث الصحابي المهاجر الذي مرض في المدينة انتهينا منه؟ ما قولكم يا شيخ هل دخول المقبرة قيدا للسلام؟ قيد للسلام على الموتى، قيد للسلام بحيث لو مر بجانبها وكان جدار للمقبرة لا يشرع السلام. هل دخول المقابر قيد للسلام؟ لا، ليس، بمعنى إذا لم تدخل المقبرة ومررت بجانب القبر والمقبرة فجاز لك بل يصلح لك أن تسلم عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، أنت لا تدخل قبر الكافر لكن بشره بالنار. كذلك إذا كان يمر بجدار البقية أو بجدار المعلات بالسيارة وكذا فيسلم عليهم إن شاء الله سلامه يصل إليه إن شاء الله، فيجوز إن شاء الله، وليس يقال إن هذا أمر مبتدع. نعم، يعني قياسا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، كذلك إذا مررنا بقبر المؤمن نبشره بالجنة وندعو له إن شاء الله. هل دخول المقابر؟ لا، الحديث رب اللهم أجرها من النشوط الخمسة. ليش ما سألت في حينه يا أخي؟ حضرت ابن عمر، يقول هنا حضرت ابن عمر في الجنازة فلما وضع بالله قال بسم الله وفي سبيل الله ولم يدرس، فلما أخذ بالتسمية اللبنة على الله قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر. نعم، اللهم أجرها من، كيف تجار وقد ماتت ألا يكون منكرا؟ اللهم صل على محمد وعلى آله. الحقيقة المسألة هل فارقه الشيطان، الشيطان لا يدخل في القبر أو لا يدخل فيه؟ نعم، الذي يظهر الله أعلم أنه حتى الملائكة تكلموا في هذا، الذين هم على اليمين عن اليمين وعن الشمال قعيد، هؤلاء يفارقونه عند الموت كما ذكر غير واحد من العلماء. كذلك الشيطان لا مدخل له في القبر إن شاء الله، الشيطان لا مدخل له في القبر، وبذلك يقال أن هنا أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، من الشيطان هذه لو تركنا، أما عذاب القبر فهذا هو الله المستعان الذي يخاف منه، فإنه الآن يسأل. وبذلك يكون هذا الجزء يحتاج أن ننظر هل هناك مدخل للشيطان أيضا. وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم يصور لهم ويقال ماذا تقول في هذا الرجل، كل هذا ليس عليه دليل واضح، فالذي يظهر لي أن الشيطان ليس له مدخل هناك، إنما هو كل المساء له أنه يعذب بالقبر فمن عذاب القبر. نعم يا شيخ. نعم، لماذا لا يقال أن هذا الحديث هو ضعيف ما يحتاج إلى أن نوجهه؟ صحيح، قلنا هذا الكلام من أول صحيح. نعم، ما دام هو ضعيف هو أيضا من قول ابن عمر، أحسنت بارك الله فيك، نقول لو صح وكما قالوا التأويل فرع له، أو الجمع والترجيح فرع للصحة، فيقال جزاك الله خير يا بيضاني الله يبارك فيك. نعم، ما دام هو قول ابن عمر إذا كان صحيحا فينظر فيه. نعم، أرحتنا بارك الله فيك. نعم، حياك الله. في شيء أيضا سؤال إذا كان لا عجل؟ حياكم الله. و باب الذي كنا نحن فيه، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجسيسها والكتابة عليها، في هذا الباب أيضا نحيلكم ومن أحال إلى مليء فليحتل إلى كتاب الشيخ الألباني الجامع في هذا الباب، تحذير الساجد من اتخاذ القبور عن اتخاذ القبور مساجد، البناء على القبور وتجسيسها والكتابة عليها. قال حدثنا أزهر بن مروان والرقاش ثقة، ومحمد بن زياد، ومحمد بن زياد ابن عبد الله، ولقبه يويو، هكذا يويو، اليويو هذا قالوا أنه طائر من الطيور، صدوق. قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد بن ذكوان عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور، عن تجسيس القبور. هذا الحديث ليس فيه إلا تدليس أبي الزبير، إلا أن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث من طريق عبد الرزاق، نعم عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع، أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تجسيس القبور، ينهى عن تجسيس القبور. فالحديث من أصح الساعة. والجس ما هو؟ قالوا أنه تطئين القبر، تطئين القبر من فوق بحيث أنه يجعل الماء ويخلط تراب قوي حتى يكون قويا من فوقه، فهذا النوع من المنهي عنه. وقيل التجسيس وهو مأخوذ من الجس، جس والقص كلمتان كلاهما قريب مع بعض، ويذكر القص الذي طلبه عبد الله بن الزبير للكعبة حينما بنى مرة أخرى من اليمن، فهذا يكون مصنوعا، هذا يكون مصنوعا من أشياء، عدة أشياء، يكون قويا مثل الإسمنت الذي استعمل الآن، قص وحتى في بناية كعب بناية المسجد النبوي الشريف عثمان رضي الله عنه استعمر القس وهو الجس بحيث يكون قويا جدا، فلا يجوز هذا النوع من العمل مطلقا على القبور. ثم قال أحد ونكتفي إلى هنا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين. نعم. شيخنا بعض إخواننا يقترح أن يكون هناك يعني لنا لقاء مفتوح في يوم السبت مثلا من كل أسبوع، أو يعني تحددون وقتا الذي عنده مسألة أو كذا يعرضها عليكم حفظكم الله. أحسنت بارك الله فيك، لكن أنا أريد أن تكون المسائل يعني على عجل ما تصلح، إذا كان أرسلتم من قبل فنجلس إن شاء الله ونتواعد ويكون جزء من الدرس، إذا كان أول سنبدأ بالمسائل ثم بعد ذلك إذا بقي وقت نأخذ الدرس إن شاء الله، لكن ترسله يكون أفضل، ترسله حتى يعني ننظر فيه ونستشيركم فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يحسن إليكم، بارك الله فيكم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.